فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع متن أبي الشجاع، وقلنا اضطررنا ندخل في مسائل الخلاف لأنه الوجه في المذهب موجود، ولا بد أن نبين قيمة هذا الوجه، ولا سيما أن بعض من علماء المذهب الفحول يعني تمنوا أن يكون هو هذا قول الإمام الشافعي، والكلام على مسألة النظر إلى القليل والكثير قبلها. كان في أخ جزاه الله خيرا، والد الأخ مصطفى والأخ محمد دفن بعصات الجمعة، يعني أرجى الناس قبول الدعاء، هم طلبة العلم، فأرجو يعني الدعاء بإخلاص لأخينا لأبي أخينا، صلى الله في علاه أن يسكنه في سيح الجنات، صلى الله في علاه أن يعني يشكر لكم، أجعل الجمع هذا جمعا طيبا. سريعا قبل أن نبين ونفند هذه المسألة، أنتم شجرة الإسناد ترونها في هذا الباب، وأقول لكم سريعا اللي فيها يعني إلا تكلمون عنها. هو طبعا حديث على طيب، يعني في طرق، هو الإشكال سترى هذه الطرق الإعلان في هذا الباب، لأنه الحاصل ما الذي حدث؟ العلماء يقولون أنه هذا الحديث معلول اللي هم ردوا الحديث. احنا قلنا عمدة من قال في التفريق بين القليل والكثير هو إيش؟ عمدة من طالب التفريق بين القليل والكثير في مسألة النجاسات، ايش ايش ايش ايش عمدتهم؟ الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، والحديث على ابن عمر. وفي رواية ثانية ايضا ربنا تكلم عنها، رواية ابن جريج على مسألة تسمية القلال، لانه قال قلتين من قلال ايش؟ هجر. فهو وهذا لنا الوزان الذي وزن به الإمام الشافعي على المقام بين القربتين وشيء، فجعلها وشط. وأيضا في خلاف المذهب، هو يحمل على على على على التقريب أم على التحديد، ولها ثمرة أيضا بعد ذلك، مفهوم. لكن هو الأهم عندي هو الكلام على التقليل وإيش الفرق بين القليل وبين الكثير، والفرق بين القليل والكثير فقهيا يلملم شامل لكل الأدلة، فقهيا يلملم شامل لكل الأدلة. أنا أيضا انصافا إلى بعض الإخوة وش شغال، ان بعض الاخوه بعث لي سؤال امبارح على الفيس وانا شغال، فقال لي طيب هل في طريقه يعني دراسه الفقه على طريقه المحدثين وطريقه الفقهاء؟ تعجبت جدا، انا تعجبت جدا لما ياتيني سؤال ويقول لي دراسه الفقه على طريقه المحدثين وطريقه الفقهاء. هو ده اصلا اصاله عمده الادله الكتاب وايش السنه، لكن بدون شاسع فقه واسع بين الفقيه والمحدث، المحدث اللي هو الخالي عن الفقيه. أنا قلت الدنيا الآن تحتاج إلى فقيه، فقيه نادر، فقيه متقن يستطيع يجمع بين العلمين، علم الحديث وعلم إيش؟ وعلم الفقه، لأنه محدث لم يدرس على أصول الفقهاء لن تجد فقيه. وحتى في الفتاوى ستجد ضعف في الفتاوى عالي جدا، طبعا لا يعلم الأغرار الأغمار. يعني مثلا يعني هناك من يرجح، أنا أضرب مثلا أنه اتصلوا فيها قالوا لي أنت تقول بأن المرأة يظهر ظهور القدم يعني تبطل الصلاة. فطبعا المفتي قال لهم، هم قالوا لي مفتي، أنا لا أحب أحد يسمي لي مين، لأن ده أدب، أنا حتى لو نقل الفتوى لا تعلمون ذلك مني، نعم. لا أحب أحد يسمي لي اسما، لأن قال أنه قال ما في دليل على أنه يبطل الصلاة، ما في دلائل. المسألة في هذا الباب كما قلت لكم هو الفقه هو الذي يحكم، يعني مسائل الفتاوى المفتي بالذات لا يكون مفتيا بحقا إلا أن يكون درس على طريقة الفقهاء. مع أننا أقول دائما الفقيه العالي عن الحديث هو إيش؟ لا فقيه، هو فقه يشرح الحديث أصالة، لكن هو التفقه في الضوابط التي يستطيع أن يستنبط منها الحب. والأمر الثاني أصلا إن حقا أنا لا يمكن أقول إن طريقة الفقهاء، وهو دي جناية ابن حزم شوية على مسائل الفقه، يعني ابن حزم أدين الله إن لا أحد يدري فهما وفقا، لكن هي جناية التحرف عن طريق الفقه على الفقه في هذا الباب، إنه إيش انفرض بمسألة الأثر دون النظر، ودلالات النظر دلالات ليست بهينة، في هذه المسائل مفهوم. وزاد الطلاق مفهوم مخالفة لا يأخذ مخالفون مخالفة. يعني في مادة أصولية وكانت مختلف فيها وطرحها طرحا تاما أضعف مذهبه. هيك بقى على القياس. القياس دي مسألة أخرى. ده هو الباب الوارم هنا هو باب القياس. الحق أن نقول في نعم يترم جدا مع أنه في أكثر من 25 مسألة قاس فيها ابن حزم. قاس فيها في المحل من ترى محل قاس فيها ابن حزم. ألزم بالقياس ما استطاع أن يفعل شيء إلا أن يلزم بالقياس. فمعنى تقول مثلا أنه ظهور قدمي المرأة لا تبطل الصلاة لا دليل على ذلك. وهذا عجيب. ما رأيكم طبعا هذا القول قول الحنفية. الحنفية يقولون أنه الحنفية لها وجهة فقهية معينة. لكن الذي قال ما قال أن الحنفية كلام المراجح. قال أن ما فيش دليل على الإطلاق. توافقون أم تخالفون أم حديث مسلم يا سيدنا. حديث مسلم يقول حديث موقوف المرفوع ضعيف. هو أنا أقول لك شيء. هنا الفقه هو الذي يفرق. الفقه هو الذي يفرق. ليش تبطل الصلاة؟ ممتع. لا قف انت تروح وتيجي. خليك بقى اتكلم كلام الفقيه. ليش تبطل الصلاه يا كريم؟ اسمع خلينا ما يتفضل يا شيخ عايز تتكلم. وليش تبطل الصلاه؟ ان شكل المراه عوره وجاء استخدام اليد حرام. اقسم بالله ما خدتش. بقول لك اقسم بالله حرام. طب ماشي هو اتفضل كملها. المراه عوره والاستثناء جاء في الوجه. طيب ظهور القدمين عوره منين؟ جاء المرأة كلها عورة. وش ظهور القدمين عورة منين؟ منين عورة؟ يعني منين عورة؟ الرجل ليست عورة. ده يا شيخ هات يا عم اسود الله كده خليه على الضبط. يبقى كده خلاص ماشي. اتفضل. ولا يضربن الأرجلهن ليعلمن ما يخفين من زينتهن. وطبعا اصلا هذا ايضا على التعميم. انا عايز دليل خاص. مثل هذا يبقى اهو قعدنا مع شويه فقهاء اهو مع انهم شويه خيط اصلا. يعني اهو يعني ده قعد بقى له قد ايه ده اصلا في العلم اهو. بس فقط من النظره الفقهيه عارف يمشي بالمساله. انت اصلا ائت بمناط الحب. وش مناط الحب؟ العوره. مناط الحب من العوره. مناط الحب مع عوره. اثبتت ان هي عوره بطلت الصلاه انتهى الموضوع. ما اثبتت ان هي عوره صحيح ولا لا؟ طبعا عندك بحر ادله بقى ان رجل عوره. فين بقى الكلام ان الصلاه لا تبطل ما في دليل على الصلاه؟ ليه بقى هنا؟ لما؟ لان النظره اسمها نظره سطحيه في الحديث دون عمق الفقه. فلذلك الانسان عشان يقوى علميا لازم يتفقه على فقيه. لازم يتفقه على فقيه. وبعدين اقول ان قوه الفقيه تتاتى بايش؟ النظره دي في الدليل في الحديث. وطبعا كان بعضهم قال ان فيه اخ يعني قال لهم لا ما ترس على الفقهاء. الفقهاء بيستدلوا بالاحاديث الضعيفه. طب الاحاديث مساله الاحاديث الضعيفه دي مساله ايه؟ تهدئ. انا عبدي انا بقول لك ان كثير الفقهاء لهم ادله كثيره جدا ضعيفه فاهمني. لكن انت تعلم نظرته ليش؟ للدليل. كيف يصمت الحكم؟ كيف ياتي بالحكم؟ ده الفقه. ولذلك انا اقول الامه احوج وتكون الى الان انا بتكلم الساحة في ندرة عظيمة للفقهاء وأندر منها للفقيه المحدث. مهمة جدا هذه المسألة. مثلا لابد للإخوة أن تكون لهم آلة وعندهم صبر لأن الفقه يحتاج لصبر والفقه يحتاج لغوص أيضا. مش أي أحد يستطيع أن يتفقه. احنا قلنا هنا القليل والكثير الدليل له إذا بلغ الخدتين لم يحمل خمسة. الفقه هنا في إيش؟ لأن عندنا حديث ظاهرة التعارض فيتأتى هنا الفقيه علمه يظهر في هذا الباب. عندنا أدلة ظاهرة التعارض. من هذه الأدلة هو إيش؟ أهريق عليه ذنبا من ماء صحيح ولا لا؟ أهريق عليه ذنبا من ماء. إذا استيقظ أحدهم فلا يضع يده في النهاية حتى يغسل يوم الثلاثة. هي أدلة متعارضة. أدلة ظاهرها التعارض. فلا يمكن ان انت اصلا ستعمل بما قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وانهوا عنه فانتهوا الا بيش الفقيه. لذلك ابن خزيمه كان يجي يقول لهم ائتوني بكل حديث ضعيف بكل حديث متعارض وانا معه. طبعا اصله امامه صنف اي كتاب متخلف بسرعه. الامام الشافعي له كتاب مهم جدا في هذا الباب هو عندك. لكن انت الزيت مش موجود. الزيت نفسه بعته. اختلاف الحديث كتاب الامام الشافعي. الغرض المقصود هنا عندنا لم شمل الأدلة لا يتأتى قط إلا بالتفريق بين القليل والكثير. هذا الفتاوى اللي طلع أنه المرأة تدخل المسجد بحائط ما فيش مشاكل، وكل ذلك على مسألة شبهة ضعيفة جدا يتمسكون بها، لأنهم لم يتعلموا على طريقة الإيش الفقهاء، لم يتعلموا العلم، ما تعلموش الفقه على طريقة الفقهاء. فلذلك ترى الأقوال فيها أول ما تمحص النظر فيها تسقط. ابن حزم يقال فيه كلمة عجيبة، ابن حزم أنا أقول ما زلت أقول ما أحد جاء في عقلية ابن حزم، وده كلام الشوكاني قال عز الزمان يأتي بمسلمة على ابن تيمية وابن حزم. لكن ابن حزم أول ما تراه وهو بيطير الرقاب في الفقهاء أعتقف مرتجفا وتخاف، كلما تتأمل وتهدى وتأتي تستدعي طريقة الفقهاء كل الأدلة تنهار. كل الأدلة تنهار في هذا الباب. فلابد كما قلت أن تكون فقيها إن أردت الفقه، لابد أن تأخذ على طريقة الفقهاء بجانب الدليل. التعري عن الدليل ضعف قوي. أي فقيه تعري عن الدليل حترى بقى يأخذ كلام شيخه بأنه حديث، وترى التخبيط في هذا الباب. وأي محدث لم يدرس فقه على طريقة الفقهاء لا يمكن أن يكون فقيه، لا يمكن. وذلك الفتاوى اعتدي الفتاوى متباعدة جدا، لما تكون صاحب نظر دقيق اعتدي كل الفتاوى اللي بتأتي تأتي معها ضعيفة. ليش؟ لأنه ليست فيها منطات طريقة الفقه في هذا الباب. عامة نقول هذه طريقة حديثية. هذا حديث مدرع ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، هو الحديث الذي يفرق الكثير والقليل اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. احنا اخذناه من طريقه فقهيه، صح كده، من نظره فقهيه، وتكلمنا عن النظره الفقهيه ومسائل المفهوم والمنطوق والرد عليهم. اشبعنا القول الاسبوع الماضي، توافقون ام تخالفون فتناقشون. لا ده ساكتين، اصبر. طيب لا لا ما بحبش السكوت انا. عبد الرحمن فين عبد الرحمن؟ في العمق. ماشي عبد الرحمن. دلوقتي عبد الرحمن هم يتمسكون، يعني يتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من الماء. كيف الإجابة عنه؟ تفرق بين مرود الماء على نجاسة ووجود. وش التفريق؟ تعالى لي بهات أصلاً فهلاوة ما هو سامع أصلاً كم دور فهو مش عارف يجيب. أنا عارف جزئية معينة هم واقف عندها. فضل يلا كمل. النبي صلى الله عليه وسلم فرق. سمعت شريط؟ سمعت شريط؟ ماشي ممتاز. انا لا اعاتب لا لا اعاتب عليك. هات عندما جاز صبي على حزب النبي صلى الله عليه وسلم. او نطق قفص بفرق بين وجود الماء على النجاسه وجود النجاسه على الماء. مفرق فرق. وقل لهذا التفريق الشرعي تفريق مؤثر ام لا، لان في فروق فقهيه لا تؤثر فيتم الالحاق، وفي فروق فقهيه مؤثره فيتم الافتراق. فروق مؤثر. هات بقى. انا ما هو ده اللي جه. قلت في كل الادله التي ادت ورود الماء على النجاسة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهرق الماء على بول الأعرابي ورش الماء على بول الصليب بيّنت أن ورود الماء على النجاسة تسهل أثر النجاسة. ما بيّنت ذلك ولا بيّنت ذلك ولا بيّنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيّنت ذلك. أتى بالإناء والإناء لا يبلغ الكلتين ولا بيّنت ذلك. أرأيت؟ أرأيت؟ هو هجيبه كده ماشي. هو اصلا هو متزلزل وبيتكلم. فاتني القرنين امبارح مقص في اخوينا. لسه انا مش هفرطك لان ادي انت انقطعت اصبعين. انا طالب علم الذي ينقطع تقطع رقبته. ما هو اصبعين؟ ده بيجادل كمان في هذا الباب على الطريقه الهندسيه. ايه الفرق بين المربع والمستطيل؟ صدقني اريد ذلك. ولا نروح بتاع الرياضيات. ما الفرق بين المربع والمستطيل؟ ده المربع والمستطيل. ممتاز. دي افضل اجابه تجدها من رجل رياضي. لان تعرف ان هذا يفيدني فقهيا. لا هيفيدني فقهيا في مساله ايه؟ بئر وضعف. عشان اعلم اوصل قدر القلتين. لان هو مستوي طولا وعرضا. قال طول يعني اسمه ايش؟ عمق. العمق العمق والارتفاع وايضا المكعب. لا يعني ايه مكعب؟ لا لا انا بتكلم عن التساوي فقط. بس التساوي احنا تحت اسم مخروطه. عامه التفريق أقف لغاية ما تأتي به. فقلنا أنه مسألة التفريق بالحديث لم يشمل الأحاديث. عندنا حديث الأصيل وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر أنت ترى الطرق التي هو مدار على مين؟ على ابن عمر رضي الله عنه. شوف ده أصل السند ماشي. هنا عندنا هو جاء عن عبيد بن عبد الله وده خطأ أصحاب ابن رهوي. أصحاب ابن رهوي خطأ أحمد بن سلمة أو خطأ إسماعيل على أساس أنه يعني غلط أنه رواه عن إيش؟ عن عبيد الله. بل هو عن عبد الله. أنا سأبين لك العلة سريعا وبعدين نفند العلة. عندنا ابن عمر روى عنه هذا الحديث ثلاثة عبيد الله ابن عبد الله بن عمر الخطاب، عبد الله ابن عبد الله بن عمر الخطاب مجاهد. ثلاثتهم ثقات أزمات، ثلاثتهم ثقات، ما في كلام على التصنيف. طيب لما كان عن عبيد الله وعبد الله قالوا هذه علة أولى الآن، هذه علة أولى. مش الأولى اضطراب، اختلاف في من روى عن ابن عمر. هذا الاضطراب، قالوا بعلة الاضطراب في الإسناد ترى. وقالوا أيضا بأنه جاء عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر، وجاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب هو عن من؟ عن عبيد الله عن عبد الله. واختلف فيه بإسناد على مين؟ على حماد، على حماد بن أسامة، بن حماد بن أسامة، أبو أسامة أبو أسامة هو حماد بن أسامة. واختلف عليه ذلك والوليد بن كثير هم قالوا في غلط هنا. الوليد بن كثير يروي عن عبد الله لا عن عبيد الله. مفهوم؟ والصحيح أنه إيه؟ ثبت كما قال بهذا السنة الكبرى، قال بل ثبت والطريقان محفوظان. طبعا نقل على كثير من الأئمة، لأئمة كثير من الأئمة صححوا هذا الحديث، وأئمة من الأئمة المتقدمين. مفهوم؟ هو الحق الاضطراب مسألة القلتين، لأنه في بعض الروايات جاءت إنه العلة الثانية أيضا إنه جاء موقوفا ومرفوعا. يعني هو المفروض نقول إن الاتجاه ده كله كده عبيد الله وعبد الله بكل الأسهم دي جاء إيش؟ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفه إسماعيل بن علي أيضا أتى به في بعض الأسانيد، أتى به ليس عن عبد الله، عن رجل. الحاصل بأنهم قالوا الاضطراب جاء لأنه هو جاء ولا مرفوعا وجاء موقوفا، هو مرفوع على موقوف. مفهوم؟ وجاء أيضا عن عبيد الله ثم جاء عن عبد الله في هذا الباب. نهيك على الاختلافات التي وردت في هذا الباب على عصر بن المنذر، وفي رواية في حماد بن سلمة، روى عن عصر بن المنذر عن عبيد الله. ماشي؟ فهو يقول الطرق التي جاءت كلها في اختلافات على وليد بن كثير. هو روى عن محمد بن جعفر بن الزبير ولا روى عن محمد بن جعفر بن عباد؟ مفهوم؟ فقالوا هذا ايضا يوجب ايش؟ بالطرق. يبقى هو عللوا الحديث هنا، اعلوه بعلتين، والعله الاصيله هو الاضطراب، اضطراب في الاسناد واضطراب في المتن. يبقى لنا وجوه الاضطراب. والحق ان الحديث صححه كثير من المتقدمين، كما بين الدرقني والبهقي، وايضا نقل البهقي عن شيخه. من شيخه؟ سعيد. المفروض انت سلسله، مش دول اجدادك في المذهب عم الناظر؟ يعني انت عايش بقى في اجدادك اللي في المذهب؟ ها، من شيخ البهقي؟ ماذا افعل كريم؟ انا ما يعني ما سالتكش اولا عشان ده اجداده، هو رجل ممكن لاجداده يبقى بتاعته هو. الطبيب فين؟ ها؟ ينقل البياقي التصحيح عن جده او هو جد انا عن شيخه. مش عارف؟ مفيش ولا واحد يعرف؟ مش انتوا عاملين رايحين جايين طلب علم وطلب حديث وطلب؟ ده اخدين شيخه برضو اضربك يعني ولا ايه؟ ده انت تاريخيا مسطول بقى، انت مش دائر، ده انت مسطول بقى تاريخيا. الحاكم ماشي، الحاكم جيد. اذا نحن الان نقول في هذا الباب، اسف هذا الحديث أخرجه الأئمة الأعلام الشافعي في مسنده وأحمد طبعا شافعي مسنده وحص وكلام الكلام في تصحيح الحديث وأيضا رد هذه العلل من الرافعي الرافعي كان واتدا في الحديث لكن التقوقع في المذهب هو الذي أخرها عن النووي يعني لو تكلمنا بالدقة العلمية الرافعي أتقن حديثية من النووي والنووي متقدم على الرافعي قدمه الله لأنه تمسك بالحديث ولأن الرافعي لم يخرج عن المذهب والإمام النووي خرج عن المذهب من أجل إيش من أجل دليل انظر تحت مسلم وترى عجبا فالرافعي في شرح المسند وأيضا من شرح المسند الثاني هعمل لك ايه بس مش انت قلت خلاص طالما انت اللي اتيت في الباب يبقى لازم تكون امامنا عبد الرحمن من شرح المسند يفهم من ايه ما هو ده هو معه يعتبر هو متاخر اصلا يا لا لا شيخ ما ساعتي اصلا ده في بيقرب على تقريب طيب لا بتكلم على الشارع ده شافعي طح يا شيخ يعني انتم ما اطلعتوش على ذلك ده شيء مش ده ده, ده ده ده اصل المذهب ده مسنده ما دفعت فيه مسند الشافعي ايوه مسند الشافعي ما نتكلم ما نتكلم يا مسند الشافعي ما قلت عبد الرحمن سعد جبني طب على حسابك لاخر الدرس لازم تأتي به أنا بفهمك الشافعي طبعا مشروح المسند أتى بهذه العلل وردوها وأحمد والدارمي في المسانيد وأيضا في السنن أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني أيضا في السنن وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وأبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين وأيضا البيهقي في الكتب الثلاثة لكنه أوسع في السنن جدا في المعرفة السنن الأثار أتى حتى أتى مطلع الكتاب أنه أتى الشافعي قال أخبرنا الثقة فأتى من طرق الإمام البيهقي قال والثقة عند الشافعي هنا وكثيرا ما كان يقول الشافعي أخبرنا الثقة مين محمد هو كده بقى أجداده راح لكن هنا قال بالطريق أنه حمد أخذه من حماد مسام لكن ليس هذا الذي اعتاده الإمام الشافعي عندما يقول حدثنا الثقة نعم والبيهقي في كتاب السنن وفي معرفة السنن الأثار وفي المعرفة أيضا وأيضا قد خلفيات أيضا كتاب الخلفيات تعرفونه أم لا لا حول كده حلو أوي كده الإخوة كده ماشي يبقى نتكلم على الأعاجم الآن يعني أنا عايش مع بكلم أهل فارس الآن ممتاز قال يحيى بن معين إسناد جيد ابن معين قال إسناد جيد وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه هو قال ولم يخرجه لخلاف على أبي أسامة على من حماد بن أسامة وإيش الخلاف المحو خلاف الآن بقى في عبيد الله وعبد الله هو ده الخلاف حماد بن أسامة على الوليد بن كثير وابن كثير فيه عنده إيش طريقان شيخان عبيد الله أو عبد الله قال هذا التراء دخل أسامة في هذا مفهوم فلذلك لم يخرجاه لأنه رواه طار عن محمد بن جعفر بن الزبير وطار عن محمد بن عباد بن جعفر وأيضا جاء عن عبيد الله وجاء عن إيش عن عبد الله قالوا هذا خلاف لا يهن الحديث فقد احتج الشيخان جميعا بالوليد بن كثير وهو ثقة ومحمد بن عباد بن جعفر وهو أيضا من رجال الصحيح وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر وإيش محمد بن عباد بن جعفر أنتوا فاهمين المسألة أقول حماد بن أسامة اللي هو أبو أسامة قرن محمد بن جعفر بمحمد بن عباد كيف قارنه يبقى الحاصل انه الخلاف يكون من اختلف على الوريد مش الخلاف من الوريد ده أنا اردت ان تفهموه الوليد راه عن محمد بن جعفر ومحمد بن ايش من الذي اختلف من الذي اختلف عليه فيه هو مين حماد بن اسامه مفهوم اختلف على من؟ على الوليد. الوليد. على الوليد. على الوليد. فرواه عن الوليد عن محمد بن جعفر. لو عن الوليد عن محمد بن عبد. فهمتم؟ فهنا قال خلف هذا لا يضر، وهما كلاهما ثقتان. والذي فعل أحمد بن أسامة هو أنه قرن محمد بن عباد بمحمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا ومرة ومرة عن هذا. يبقى الوليد بن مسلم، الوليد بن كثير هنا له في في في في في الحديث إيش؟ له في في في هذا الإسناد شيخان، شيخان محمد بن عباد ومحمد بن جعفر. ثم رأى الحاكم بإسناده إلى أبي أسامة حماد بن أسامة، قال أنبأنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر. يبقى قرناهما ولا ما قرناهما؟ يعني يبين لك أن الوليد له إيش؟ له شيخان في هذا الإسناد. عن عبد الله بن عمر به قال فقد صح وثبت بهذه الرواية صحة الحديث، وظهر أن أبا أسامة ساق الحديث عن الوليد وعن الوليد بن كثير عن محمد وعن محمد بن عباد، محمد جعفر ومحمد بن عباد. وقد تابع الوليد بن كثير على رواياته عن محمد جعفر بن الزبير محمد بن إسحاق. وراكم هو طرناه ولا لا؟ هل كده؟ عن إسحاق ورواه عن الوليد بن كثير عن مين؟ عن محمد بن جعفر بن الزبير. وقال أبو عبد الله بن منده فين؟ أنا محمد إسحاق أنا قلت له عن الوليد. وين كتبوا؟ شكنا وتابع الوليد صح شيء. طب ما هو يا شيخ الوليد جنبه فوش عن محمد جعفر روح عنه. ماشي ممتاز. يبقى الاثنين عن من؟ عن محمد بن جعفر بن الزبير. قال الحافظ بن مندى اسناد هذا الحديث على شرط مسلم في عبيد الله بن عبد الله ومحمد بن جعفر. يبقى عبيد الله وعبد الله في عبيد الله بن عبد الله، و يبقى اذا عنده في هذا الباب عبيد الله بن عبد الله اخرج له مسلم، لكن ما اخرجش لمن؟ لعبد الله. يعني هو على شرط مسلم في عبيد الله، وايضا في محمد بن جعفر ومحمد ومحمد بن إسحاق الاثنين أيضا يروي لهم مسلم. وأيضا الوليد بن كثير والوسيطة الوليد بن كثير أيضا روى له مسلم. قال وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ورواه إسماعيل بن علي عن عاصم بن المنذر. يعني إسماعيل بن علي متابع لمن؟ لحماد، لكنه رواه عن رجل، فالرجل هذا يكون من؟ عبيد الله. هو عبيد الله عن ابن عمر. فهذا محمد بن إسحاق وافق عيسى بن يونس عن عيد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر بن الزبير. هو عمل محمد إسحاق يروي عن الوليد، أتسامع عن الوليد، أمسك عشان نبيان شهاده. محمد إسحاق يروي عن الوليد، تابع عن الوليد. وعيسى بن يونس ايضا عن الوليد. عملت عيسى بن يونس اعمال مقرونه له سام الى جنب. لا جنب محمد اصحاب. جنب محمد اصحاب اهو فسام. سام محمد اصحاب نزل منه طرف. يا مهندس النقطه المستقيم يا ابن النقطه المستقيم عن وليد حبيبي. نعم. عمر أيضا وروايتهما توافق رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر في ذكر عبيد الله بن عبد الله. قال الإمام قال فثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيد الله بن عبد الله، واتفاق محمد بن إسحاق والوليد بن كثير أهو على روايتهما عن محمد بن جعفر. سيدنا محمد ابو متابعه محمد صحاب لكن عيسى بن يونس خلي الثاني في الحلقات. وباتفاق محمد إسحاق والوليد بن كثير على رواية محمد جعفر بن الزبير، فعبيد الله وعبد الله ابن عبد الله بن عمر مقبولان باجماع من جماعه في كتبهم. الحق انهم ثقتان، وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد ابن جعفر والوليد بن كثير، فهم في رواه من الرجال صحيح مسلم. وابو داود ايضا يروي عنهما، والنسائي وعاصم بن المنذر يعتبر بحديثه، وابن اسحاق اخرج له مسلم. ابو داود والنسائي عاصم بن المنذر ليس ضعيفا، يعني عاص بن المنذر قد لا يكون على شرط رجال أو البخاري، يعني ليس على شرط الصحيح، لكنه لا لا لا ينزل لدرجة الضعيف، خف ضبطه. وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري، وهذا أيضا تقوية له أن يستشهد به البخاري. وقال شعبة بن الحجاج: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث. طبعا تعرفون محمد بن إسحاق من تكلم فيه؟ مالك. ممتاز. لما تكلم فيه مالك؟ هو إيش بقى اللي قاله بالضبط؟ أيوة صاحب السيارة. إيش قال بقى مالك فيه؟ لأنتم بعيد جدا. لا قال قال ائتوني ها عمر بطردي عمر ايه عمر بطردي خارج المدينة. لا ما طيب، هو قال ائتوني بحديث مالك انا بيطاره. هذا الذي جعل الامام مالك طير رقبته. تعرفون طير رقبته يعني ما قدحه فقط، ده اطاح به. ولذلك العلماء هنا، من هنا انطلق العلماء وقالوا كلام الأقران إيش يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. طبعا شعبة يقول في محمد إسحاق أمير المؤمنين، هم طبعا قاصدين أن يأتوا بشعبة أن يقول محمد إسحاق لما لا لا، لأن شعبة كلام شعبة ليس بالهين. ها نعم، شعبة ليس بالهين، تعلمون شعبة مين في الحديث، ليس التدليس، كلمة التدليس. أنا أتكلم عن شعبة، أتكلم في رجل أنه قليل وسطي الكلام في العلماء، يعني توثيقه ليس بالهين، لأنهما سيأتون بتضعيف من مالك. قال شعبة وسطه، وقال ابن مبارك هو ثقة ابن مبارك هذا ليس بالهين، قال عن محمد الصحابة ثقة. أما إعلال الحديث فعلى قوم الحديث بالاضطراب، وذلك من وجهين: أحدهما إعلال الإسناد، والثاني إعلال المتن. أحدهما إعلال الإسناد، والثاني إعلال المتن. أما إعلال الإسناد فالاضطراب، وذلك حيث راه الوليد بن كثير طارة عن محمد بن عباد بن جعفر، وطارة عن محمد بن جعفر بن زبير، حيث روى طارة، وأيضا روي طارة عن عبيد الله بن عبد الله وعن عبد الله ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. وهذا ليس إعلالا بحال، هذه اسمها العلة الايه العليلة، هذه علة عليلة. واحنا قلنا حديثيا الاضطراب الاصل فيه ان يكون لابد ان يكون تساوي الاركان. بالضبط ان تقول تساوت الادلة، تعارضت فايش فتساقطت، ما تعارضت تساقطت. المعارضة حتى تعتبر للإسقاط لابد أن تكون متساوية، كلما وردت الفوارق فلا معارضة. كما عندما يقولون يسقط هذا بذاك، يقولون هذا حديثكم مثلا، حديثكم نقولنا دع الفقه الآن، حديثكم في طلاق الحيض، وهو جابر بن زبير قال لم يرها شيئا، رأي سنة أبو داود صحيح، وأعتقد من أفراد مسلم لم يكن واهما، لم يرها شيئا جابر عن أبو زبير عن جابر، حديث نافع عن ابن عمر في الصحيحين المتفق عليه قال فحسبها علي تطليقة. فقد يقال تعارضت فتساقط، أو تعارض فتساقط، صحيح ولا لا؟ ويكون الأمر إذن يرجع إليه، يرجع للأصل في هذا الباب، يقع الطلاق لما يقع الطلاق، فاهمين ولا لا؟ فالمعارض ماذا سيقول؟ أخطأتم المقدمة، عندما عند التعادل والتراجيح يقول له أخطأتم المقدمة. وإيش الأخطاء ده؟ متفق عليه بغير مسلم. فأقول الآن، أنت الآن عندما نقول التعارض لابد أن تستوي إيش الكفتان، ولم تستوي الكفتان، هذا في الصحيحين وهذا إما في أبي داود أو في مسلم، فيقدم على ما في الصحيحين على ما في مسلم. التعارض الذي يوجب الإسقاط لابد أن يستوي، يكون مستوي الأركان. التعارض الذي يوجب الإسقاط اللي هو الاضطراب، يعني لابد أن يكون مستوي إيش مستوي الأركان. وهذا ليس بالاضطراب، بل رواه محمد بن عباد ومحمد بن جعفر، وهما ثقتان معروفان. ورواه أيضا عبيد الله وعبد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهما ثقتان أيضا، وليس هذا من الاضطراب في شيء، وليس هذا من الاضطراب في شيء. وقد جمع البياقي طرقه وبين رواية المحمدين وعبد الله وعبيد الله في الخلافيات في السنن وأيضا في معرفة السنن والأثار. قال البياقي: وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يقول: الحديث محفوظ عنهما، اللي هو محمد بن جعفر ومحمد بن إيش، وكلاهما رواه عن أبيه، عن عبيد الله وعبد الله، وكلاهما رواه عن أبيه. قال: إلى هذا ذهب كثير من أهل الرواية. وكان إسحاق بن راهويه يقول: غلط أبو أسامة، اللي هو من؟ حماد بن أسامة، اللي هو الراوي عن من؟ الوليد بن كثير. غلط أبو أسامة في عبد الله ابن عبد الله، إنما هو عبيد الله ابن إيش، قد ثبت عن عبد الله وعن عبيد عن أبو أسامة أتى بالطريق، وفي خواجة بن كثير هو عن محمد بن جعفر ومحمد عباد، وأيضا عبيد الله ومحمد وعبد الله ثبت الحديث عنه. ابن حجر رجح ذلك، وابن ابن حجر في في في التلخيص رجح هو أخطأ، يرجح كلام إسحاق، يرجح إنه من رواية عبد الله عبيد الله بن عبد الله عن كلام إسحاق. البياقي قال: الدليل صحيح في هذا الباب، وأنه ليس اضطرابا، وأنه ثبت، يعني ثبت من طريق آخر عن إيش، يعني حتى لو غلط حماد بن أسامة في هذا الباب اللي هو أبو أسامة أنه أتى به بوهم عن عبيد الله، هذا وهم لا يوجب اضطرابا، لأنه ثابت من طريق إيش، أو عن عبد الله ثابت من طريق إيه، من طريق عبيد الله ثابت من طريق آخر، فلا يوجب أيضا اضطرابا. نعم. وقال الدرقني في سننه: وعلى له رواه الوليد بن كثير عن المحمدين محمد بن عباد ومحمد بن جعفر، فصح القولان عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن هذا مرة وعن الآخر مرة، فإذا لا اضطراب في مسألة محمد بن جعفر ومحمد بن عباد. وكذلك قال الإمام الرافعي في شرح المسند أن الظاهر عند الأكثرين صحة الروايتين. وأيضا شارح المسند الآخر اللي هو المتأخر قال بذلك أيضا، قال في هذا الباب: لأجل هذا الاختلاف فقط، ما هو اللي هو مين سعيد مستشعب بعنق، وأنا قلت له لابد أن تأتي به، ها ابن كثير، شوف شوف اللي هو هذا، ده اسمه بقى الحرامي الخفي، أخذ الموبايل من تحت لتحت وأتى به، صح؟ لا لا أنا ما رأيتك، مبروم على مبروم ايه، صحيح ولا لا؟ نعم. ابن الأثير ايضا قال بذلك وصح الطريقين. وقال: هو على خلاف شرطهما، لذلك لم يخرجان، لا ان يطعن في متن حديث بمثل هذا. قال الخطاب: يكفي شهيدا على صحة هذا الحديث ان نجوم اهل الحديث صححوا وقالوا به واعتمدوا في تحديد الماء، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب. فممن ذهب إلى تصحيح الحديث الشافعي وأحمد وأبو عبيد وابن خزيمة، احنا قلنا أيضا من؟ يحيى بن معين، ويحيى بن معين أيضا قال إسناد جيد، وقال وأبو عبد الله بن مندة، وقال عبد الحق حديث صحيح، وأيضا قد قال الإمام النووي قال: حديث حسنه الحفاظ وصححه، ولا تقبل دعوى من ادعى الاضطراب في هذا الحديث. أيضا من قال بالاضطراب قال بالاضطراب في إيش؟ في المتن، لأنه في المتن جاء قلة قلتان ثلاث قلال إلى 40 قلة، فهذه الروايات مختلفة، وهذه الروايات توجب أيضا اضطرابا، توجب اضطرابا. ولكن قلنا هنا سيأتي ما قلناه أن الاضطراب، شوف أصوليا قلنا التعارض فالتساقط لابد من شرط أكيد أصيل يتوفر، ما هو؟ التساوي. حتى أيضا في الحديث الاضطراب لابد أن يكون فيه التساوي في الأركان. قد جاء على قدر قلتين على قدر ثلاث لم ينجس شيء، روى الإمام أحمد في رواية الدرقني: إذا بلغ الماء قلتين وثلاثا لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. وفي رواية ابن عدي، وكتاب ده كتاب أي طالب حديث ما عندوش هذا الكتاب يبقى رجل خال الوفاض، كتاب إيش؟ الكامل ابن عدي، لأنه بيصبر الأحاديث، يعني هو أصلا إن ضعف لك راوي لابد أن يأتيك بإيش، نعم يبين لك وجهة الضعف في هذا الباب، ومع صبر الأحاديث يبين لك العلة في تضعيفه أو الترجيح في توصيفه. نعم. والعقيلي أيضا في الضعفاء، والدرقني قال إذا بلغ الماء 40 قلة فإنه لا يحمل خبث. فهذا أتى به لبين أنه منكر، على حديث منكر جدا. وجواب عن ذلك يعني أما الرواية الأولى فهي شاذة، والرواية الثانية أيضا غير ثابتة شاذة، رواية الأربعين قلة وأيضا الثلاث قلال فيما شذوذ. ومن شاذ على الناس، من شاذ إيش في النار، صح كده؟ كل رواية شاذة إذن لا كعدمها، كعدمها ليس لها أي تأثير. قال ابن الجوزي في تحقيقه رواهما حماد واختلف عليه، فروى عنه إبراهيم الحجاج وهدبة وكامل ابن طلحة فقالوا قلتين أو ثلاثا بالشك يعني، وروى عنه عفان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن موسى إذا كان الماء قلتين ولم يقولوا أو ثلاثا، يعني جزم بالقلتين دون الشك في ثلاثة. واختلفوا عن يزيد بن هارون فروى عنه ابن الصباح بالشك قلتين أو ثلاثة، وأبو مسعود بغير شك قلتين بالجزم. فوجب العمل على قول إيش، عندي روايتان، رواية فيها شك ورواية فيها جزم، أيهما أقدم هنا؟ الجزم. الشك، لأن الشك زيادة، صح ولا لا؟ وأنا عندما يأتيني الاضطراب ها الأصل أن أنا أرجع إلى اليقين، واليقين هو الأقل، صح ولا لا؟ والأقل المتفق عليه بينهم أنها تصل القلتين. وأما الرواية الأخيرة فليست من حديث القلتين في شيء، ذلك من طريق ابن المنكدر عن جابر مرفوعا تفرد به القاسم العمري عن ابن المنكدر، والقاسم هذا منكر الحديث، قال البياقي غلط فيه القاسم وكان ضعيفا في الحديث، أحمد قال منكر الحديث، ويحيى ابن معين ضعفه أيضا، والبخاري ضعفه وجرحه، وكثير من الحفاظ جرحوه، كفى جرح البخاري لا يندمه. قال الدارقطني كان ضعيفا كثير الخطأ ووهم في إسنادي، وخالفه روح بن القاسم وسفيان الثوري ومعمر، فرواه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا، ورواه أيوب السختياني عن محمد بن المنكدر من قوله لم يجاوزه، وقد رواه عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال إذا كان الماء قدر 40 قلة لم يحمل خبثا، وهذا حديث ضعيف جدا. وخالفه غير واحد فرواه عن أبي هريرة فقالوا 40 غربا لا قلة، غربا اللي هو الايه الدلو، 40 غربا، ومنهم من قال 40 دلوا. قال البياقي وقول من يوافق قوله من الصحابة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلتين أولى أن يتبع، وكما قلنا أنه قد جزم علماء الحديث بتصحيح الرواية المرفوعة، فكل ما جاء حتى في اضطراب موقوف لا يدنيه، الموقوف لا يمكن أن تعارض به المرفوع. وابن جوزي طبعا تعلمون في مبالغة الرد، ابن جوزي رواها في الموضوعات وقال إنها لا تصح، وأن المتهم بالتخليط فيها هو القاسم بن عبد الله العمري. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عنه فقال أف ليس بشيء، وسمعت مرة يقول كان يكذب، يعني هذا الحديث من قال في موضوع لا ما أبعد النجعة. فإذا مسألة ثلاث قلال قلتان إلى 40 قلة، نحن نقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، والوقوف عنده هو الصحيح. الوجه الثاني مما علّ به هذا الحديث هو أنه روي موقوفا على عبد بن عمر وأيضا مرفوعا. من اللي روى موقوفا هنا؟ هتجدوا رواية من؟ ابن علي، إسماعيل بن علي رواه موقوفا. والحق أن الرواية المرفوع هي يعني قد أتى بها الثقات الأثبات، يحيى بن معين قد تكلم في هذا الباب، يعني البيهقي يقول قد روى البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن يحيى بن معين، ويحيى بن معين تعلمون إمام أهل الشأن، يعلم من الذي يضبط من الذي لا يضبط. سئل عن هذا الحديث فقال جيد الإسناد، قيل له فابن علي لم، يعني الحديث جاء موقوفا ابن علي لم يرفعه، فقال قال يحيى وإن لم يحفظ ابن علي فالحديث جيد الإسناد. وطبعا دي إيش؟ لأنه كثير من الثقات قد خالفوه رواه مرفوعا. وأنت الآن هل ما هي الرواية المنكرة على قول المتأخرين؟ الرواية المنكرة على قول المتأخرين سعيد، الرواية المنكرة على قول المتأخرين هذا الشيخ جامد. لا لا، أنا بتكلم على حديثيا اصطلاحا، المنكر على رواية المتأخرين ورواية الشاذ. شو الفرق بينهم؟ ها مخالفة الثقة من هو، وإن كان حتى التفريق هذا أيضا في نظر في هذا الباب، لكن الغرض المقصود هو أن نقول ابن علي ثقة، لكن خلفه إيش؟ الثقات مثلها مثل الإشارة، الإشارة بالإصبع وإيه والتحريك على النزائدة. خالف 9 من الثقات، هو ثقة ثقة ثبت، لكن خالف 9 من الثقات، فالكفة ترجح بإيش؟ 9. نعم. وصراحة ابن أبو عبد البر عشان يقوي مذهب الإمام مالك قال ما ذهب إليه الشافعي من حديث القولتين مذهب ضعيف جدا من ناحية النظر، وغير ثابت من ناحية الإيش؟ الأثر. أما من ناحية النظر ليس له نظر في هذا الباب، صحيح. ومن ناحية الأثر أو بينا إثبات الحديث من ناحية الأثر. وطبعا هو في الاستذكار قال تصريحا هو حديث معلول، رد إسماعيل القاضي وكل ما فيه. احنا قلنا نجوم علماء الحديث كما قال الخطابي، نجوم علماء الحديث ايش؟ صححوا حديث صحيح. وصححه الحافظ ايضا الطحاوي، وابن القعيد ايضا مال الى تصحيحه، وان كان له ملاحظه ليس لنا ان نقول هذه الملاحظه لانه سيطول بنا المقام. ومساله كم مقدار القله، ابن جرج قال قد رايت قلال الحجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا شيئا، هذه اجتهاد من الشافعي، تسع قربتين وشيئا شيئا، هذه يعني من الشافعي من باب التأكيد على الذهاب إلى الصحيح في الاحتياط يعني. وكذا روى البيهقي في السنن ومسلم بن خالد، وإن تكل ما فيه معروف، المسلم بن خالد الزنجي ضعيف شيخ الشافعي. فقد وثقه يحيى بن معين وابن حبان والحاكم أخرجه له في صحيحهما، يعني ابن حبان والحاكم. قال ابن عدي حسن الحديث ومن ضعفه لم يبين سببه، والقاعدة المقالة أن الضعف العقبة إلا إيش مبينة، والحق أن مسلم بن خالد فيه ضعف. وشافعي كان قال في إسناد لم يحضره أن ابن جريج قال أخبرني محمد يعني يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا ولا بأس. قال محمد فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر، قال قلال هجر، وهذه التي تمسك بها من قال بأن القلة تسع قربتين وإيش شيئا يعني 5 قرب. وكذلك قال ابن الأثير في شرح المسند، قال محمد هذا اللي حدث عنه ابن جريج هو محمد بن يحيى يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل. والحديث طبعا يحيى بن يعمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، فالحديث أيضا مرسل. ولذلك الحق في نهاية المسألة الكلام على مسألة إثبات خلال هجر إثبات ضعيف، الحديث الذي جاء مرفوعا ضعيف كما قال حافظ بن حجر في تلخيص الحبير، قال بأنه حديث منكر، وهذا الحديث مداره إثبات قلتين تخصيص خلال هجر، مدار الحديث على المغيرة بن سقلاب، المغيرة بن سقلاب وهو ضعيف. قال ابن عدي له حديث منكير لا يتابع عليه، وأيضا حافظ حجر قال هو منكر الحديث، يعني هو استلقط كلام أو التقط كلام عدي وقال هو منكر الحديث، فمداروا عليه المغيرة بن سقلاب فمداروا عليه. فالصحيح أنه الكلام على حديث إذا بلغ الماء قلتين من قلال الهجر لم ينجسه شيء حديث ضعيف. وقد قال بعض العلماء المرسل الذي جاء عن يحيى بن يعمر يعتضد بما راه ابن عدي من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله إذا بلغ الماء قلتين من قلال الهجر نعم لم ينجس شيء. طبعا هذا حديث عرفتم ما فيه، لأن الحديث مدار على المغيرة ابن سقلاب. قال ابن أبي حاتم عن أبي صالح الحديث حق أن ابن عدي قال لم يتابع على حديثة انفرض به، قال أبو زرعة لا بأس به. طبعا هو تمسك به علماء حديث الشافعية على تصحيح الرواية، رواية المغيرة تمسك به، وهذا طبعا هنا يعني استغفر الله ليس استدراكا على الألباني. طبعا الألباني تبع تعلمون من الألباني، الألباني في الألباني في صحيح أبو داود أو في الإرواء قال مدار الحديث على المغيرة بن سقلاب، وطبعا نقل فيه إيش نقل فيه كلام ابن عدي قال لا يتابع الحديث، لو حديث لا يتابع عليه. طبعا لا يتابع حديث لما ابن عدي يقول رواه فلان ولا يتابع الحديث، ماذا تفهم منها كريم؟ لأن أنت ميت جالس ميت، يعني احنا في شق وانت في شق اخر، والله العظيم ميت، انا بقسم بالله ميت، وكلما أراك أراك يعني أنت ابني ما فيش معدل رياضي عندك في السبورة. طيب قال لا يتابع عليه. طب تفضل ما تستفيد من قول عدي في هذا الحديث لا يتابع عليه حتى مش عند محمد. طب ماشي ماشي سد معاه شيخنا لا يتابع عليه شيخنا يعني انفرد بالرواية وهذا المحب ضعيف. لا ضعيف المحب ضعيف ماشي ها. وماذا لم يتابع عليه وماذا فيه لو طبعا بص هو حافظ حتى الكلام وما عرفش يجيبها. لا ما عرفش يجيبها لما أقوله أنا قلت لما يقول انفرد ها من الذي يقول بذلك الذهبي الذهبي يقول وماذا بعد صحيح وما الذي يضر أن ينفرد. لكن أنت سقط منك كلمتين قلناهم قبل ذلك مش عارف تجيبهم ها. شوف هو معنى اسمعني الحق لابد أن تفهم هنا بقى لغة المتقدمين. مش قلنا أن الإمام أحمد يرى الانفراد إيش ضعف صحيح والمتقدمون يرون الانفراد لأنه لما يرون الانفراد ضعفا الهمة داعية لإيش؟ هل هم أصلاً تحسبون أنهم أمثالنا كأمثالنا؟ هؤلاء كانوا يطعمون علماً يشربون علماً يذهبون علماً يجيئون علماً ينامون علماً ينكحون بعلم. لا ما ينفعش ينكحون بعلم يعني يحبون بعلم يتغزلون بعلم. أبرع من يتغزل فقيه حقا. فشانظر بقى أصلا هذه المسألة بأسرع كيف ينفرد. فالانفراد قد يلمح بإيش الضعف يبقى الذي تركه إذن هذا يلمح بالضعف مفهوم. لكن هو هنا تمسك به علماءنا في هذا الباب وقالوا وزاك الحق حاجة قال منكر صراحة. أنا أيضا لست أعيب أنا قلت شغل الألباني ماذا فعل شغل الألباني لم يتم بحثه في هذا الباب على المغيرة لأن شغل الألباني هي بقى المسألة اللي عن شغل الألباني كثيرا ما في مسألة الرواة وإن كانت نقطة بسيطة في الإسناد يتابع من ابن حجر. ولو وسع البحث لأن الشيخ عنده الآلة فضل لنا الفعلاء لو وسع البحث لأتى إيه بنتائج أخرى لأتى بنتائج أخرى سواء في التوثيق أو التجريح. فهو الحافظ لما يقول مجرى حديث إحنا عندنا من أبو زرعة يقول جزري لا بأس به. أنت عارفين ما الذي قال لا بأس به أبو زرعة؟ تعرفون من أبو زرعة؟ استغفر الله. أبو زرعة وأبو زرعة على كده أبو زرعة ده اسمعني ده أبو زرعة فاهم؟ اللي أنا بتكلم عنه تعرفون من أبو زرعة؟ لا بقى كمان أبو حاتم. أبو حاتم قال صالح الحديث. طبعا صالح في احتمالية لأنه صالح صالح الاعتبار صالح ليش؟ والحق أنه أبو حاتم لا يقولها إلا الاحتجاج. طب أبو حاتم هنا تعرفون من أبو حاتم؟ ده متشدد جدا جدا حتى الذهب يقول وصاحبه يعني أرفق منه. لا أبو زرعة أبو زرعة أرفق منه ها؟ أبو حاتم يقول الشافعي صدوق يا أخي موت به وهو شافعي ده هو كمان شافعي. لكن طبعا بقى قالوا بقى يعني شيخنا الشيخ أحمد شحاتة كان دايما يتنظر بهذا الكلام ودايما يقول أنت تحسب يا هينة أبو حاتم يقول صدوق دي ده أمر عظيم جدا وجلس بقى يعني إطراءا ومدحا. هو ده قاله بعض العلماء أنه معنى أبو حاتم يقول الشافعي صدوق لكن الشافعي قال صدوق. وبعدين الشافعي محتاج أن حد من العلماء الجعفية يقول فيه شيئا ها ده اسمه الجهل المركب. أما علمتم أن من قواعد الجرح والتعديل أنه من اشتهرت يعني من كان مشهورا بالعلم يكون هذا تعديلا له يعني كايش كابن عيينة كالثوري كالشافعي كمالك لا يحتاجون. فالحاصل أبو حاتم قصر الحديث أبو زرعة قال لا بأس به. فهنا كان مستمسكا لابن الملقن ومستمسكا أيضا للبيهقي قبله ولبعض العلماء أنه يقول إذن لا يضعف الحديث. يبقى هذا الإسناد إسناد المغيرة بن سخلاب إسناد صحيح ويكون معضدا لمرسل ابن جورج لو حديث يحيى بن عمرو. شوف انا مشكلتي بس انا مشكلتي في امر اخر. انا عيوني على الجميع الجميع موتى نصير من اعماق قلبي يقول يا رب اجعل الوقت ينتهي الان لا بعد دقيقه. بعد 15 محاضره ما عشان كده انا جالس وقلت انا كنت اشرح الرساله اليوم والله العظيم في النيه، لكن انا بس طبعا مش هيحصل الرساله دلوقتي، الرساله دلوقتي ستاتي على عقليه لا يعلم بها الا الله جل وعلا. الوجوه كلها نيره مشرقه اشراقه تامه. ايوه بس احنا انت ما هو شوف بس بس انت انت كنت كنت جالس فيها عامل ازاي؟ هو جالس فيها عامل ازاي؟ لا لا هو كان فيها بعض، لا فيها بعض الحديث فيها فيها كلام كتير. دكتور تامر والله انت زينة المدارس مجالس دكتور تامر. رساله اعرف اعرف اعرف الله يهديك يا دكتور تامر والله. بس هو يعني لا اريد الاخوه تكون عندها ضربه وممارسه في الاب عشان اكون بقناعه تامه في الباب. يعني انا احب لا احب ان طالب علم يتكلم في مساله فقهيه ويكون مقلد فيها، على الاقل يفهم من اين اتت. يعني انا لانه الهمم داعيه الى الى الى حضور مجالس الحديث وحفظ الحديث. اما واحد بقى انفرد ده جاب منين ده؟ ده هو اصلا لما يسمع يسمعه وكيع ساعقه المجلس من 15 يوم جالسين. تعرف انه بعضهم في مجلس معين كان بياتي بالطيلسان طويل من اجل ان يقضي فيه حاجته، ما يتحرك من المكان. طيلسان يا عم سيبك بزجاجه، بقى بزجاجه عشان يجلس ياخد حلو بزجاج عشان لا يتحرك من المجلس. هي المجلس المجلس يا شيخ مجلس العلم هذا هو حياة الناس. لولا العلماء لكان الناس كالبهائم كما قال ابن عيينة. إذا مجالسهم هي المجالس التي إيش تنفض عنا البهيمية. بتضحك؟ أنا بتكلم بجد مش بهزر الآن، أنا بتكلم بجد والله. أنت هتعرف يعني مجالس العلماء، يعني ايه مجالس العلم ما يكون فيها رصانه في العلم. مشكله ان الناس الان عندهم شيء اسمه وهم المجالس. ما والله وهم المجالس، وهم المجالس. انا ما استطيع اقول وهم المجالس لانه ما دام يذكر فيه قال الله قال الرسول ليس وهم فيه، ليس يكون فيه وهم. لكن وهم المجالس يحسب انه جالس مجلس علم وعمره راح وبعد كده هيسلم عليه السلام الطيبين. يعني بعد كده ساجد يدعو ربط ده ولا ربط ده ولا مين رتبه ماشي. يعني ساجد في نفسي الدعاء على من علمه. مشكله كبيره. وايضا انا كان يزعجني، طبعا الحمد لله انا بتماسك عشان ايه يقول لي الفتوى هذه طب خالفك فلان وفلان وعلان. طب انا مالي خلاص خالف ما انا اريد اسكت. لا يا شيخ انا اريد اسكت. كريم عارف ان انا لازم اسكت، هو يفهم ليه اسكت انا. المشكله بقى ان هم لازم يصرحوا كمان عشان يجروني واقول طب ليس بفقيه، طب هذا ليس بطالب علم، طب الرجل هذا واعظ وانتهى الموضوع. ما انت بتجرني الى حقيقه وجب علي اظهارها دينا. فلذلك اقول هناك مجالس العلم حقا الذي فيها رسوخ العلم وجب عليك ان تجلس. يعني في مكان بيجلس فيه امم وكلهم وجوه تشرق، لا ليهم في العير ولا في النبي في النفير. ستنتهي المساله الى صوفيه متسلفيه. ما لكش دعوه يعني صوفيه بثوب اخر اسمه ثوب السلفيه. نهايه الباب صوفيه بثوب السلفيه. واحنا بقى احنا دلوقتي عندنا صوفية بثوب السلفية، اعتزالية بثوب السلفية، أشعرية بثوب السلفية، ومذهبية بثوب السلفية، وبعدين حاجة تانية بثوب السلفية. ما دي يعني كلها رايحة بهذه الطريقة. نعم. ولذلك النص حاكم، ما كان على ما أنا عليه وأصحابه، وانتهى الموضوع. والنص حاكم، النص حكم في المسألة. وما فيش بقى عباية السلفية ولا الصوفية ولا شعر، العباية كلها لا تساوي شيئا. المسألة مسألة منهج، من انضبط به فهو الذي يستحق أن يكون من أهله. إذن عندنا مسألة القلة قلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة، يدل عليه حديث أبي ذر الثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره نهاية الإسراء رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر، فعلم بهذا أن القلال عندهم معلومة مشهورة. نعم. وكيف يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لهم ما هو مجهول؟ طبعا تعلمون كل كل كل غيب بيقارب بمحسوس من أجل إيش؟ من أجل أن تعلم الوقت، لأنه لا يمكن. شوف خذ القاعدة، والله وهذا أصل علم، كل غيبي لابد أن يشترك اشتراكا عاما مع شاهد، كل غائب فيه اشتراك مع شاهد. حتى في صفات الله، صفات الله وصفات العباد لها اشتراك كلي لتعلم المعنى. عند الإضافة يحدث الإيش؟ التمييز. عند الإضافة يد عشان تعرف ما اليد، في اشتراك كلي لتعلم اليد. فاهمين ولا مش فاهمين؟ نعم، عند الإضافة يكون التمييز. والسمع خلاص، السمع ده واحد بقى جلس معاه في الهاتف، لا انا قلت له انت فاضي، انت تسخط جاهز ما تسخط، ده انا كل ده في ملعبك، لو جيت انت في ملعب الكتاب والسنه هتعمل ايه؟ هو فاضي، كان فاضي، فقعد بقى يقول لي وتحرك الاثير والاوساط الهلاميه، ودخل بقى في ابلة فضيله والقصه المعروفه. هي ما هو طبعا ما هو واحد دارس بيدرس المنطق عشان برضه ياسس لابلة فضيله، مش ياسس العلم. والله منطق كله خلص في كلمة واحدة، وهذا اسمه تشويه العلم، اسمه تشويه العلم. مش اللي يفيدك يا دادا، ما الذي يفيد علميا؟ ونحو التطبيق العملي كله جانبه، وبعد ذلك لا تجد تطبيقا عمليا في هذا الباب. ضعيف، تقول له طب المأخذ من وين؟ ما يعرف هذا الباب. فالحاصل بأنه كل غائب لابد يكون له إيه في المحسوسي ارتباط، اللي هو اشتراك الكلي لتعلم به المعنى. يبقى القلال قال الهجر لما وصل، حتى لما تكلم الإنسان عن إيش؟ عن الكلاليب والخططيف، قال تعرفون شوك سعدان، يعني قربوا ولا ما قربوا؟ هل مثله؟ طب تعالى الجنة ماذا قال فيها الله جل وعلا؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب. طب انتظروا بقى الآن، في موز في الجنة؟ أجيبه. في عنب؟ في تفاح؟ هم تجعنين ولا ايه؟ في الدنيا في موز؟ طب سيب حولنا يا ابو شحاته، في الجنة في الدنيا في موز؟ في عنب؟ يبقى لابد من ايش؟ لابد من اشراك كلي، لان التماثل غير وارد بحال محال. التماثل غير وارد بحال محال. الموتور شيء ممتاز. قال الشافعي كان مسلم بن خالد الزنجي يذهب إلى أن ذلك الشيء المذكور في قول ابن جريج أقل من نصف قربة، اللي هو قربتان وشيئا، أو نصف القربة فيقول خمس قرب أو أكثر ما يسع قلتين، وقد تكون القلتان أقل من خمس. قال الشافعي فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل خبثا في جريان أو في غيره، إلا أن يظهر في الماء التغير من طعم أو لون أو رائحة. رضي الله عنك أستاذ محمود، ما أدري كيف أشكرك على إحسانك، اللهم اجعلنا من أهل الجنة جميعا يا رب، اللهم أمين يا رب. مات؟ أي واحد؟ أول مرة. هو لسه أخذ لغاية دلوقتي؟ هو خاف. إيش يا باشمهندس؟ إيش يا باشمهندس؟ ولو أي غياب تاني لن أقبل شفاعة أحد فيك. اتفقنا؟ طيب، حتى لا أطيل على الإخوة في هذا الباب، عامة هي هذا رد التعليل، وهذا كان الأهم عندنا لتعلم أن الحديث الذي تمسك به ردا على ابن عبد البر هو حديث صحيح ليس فيه ثمة شيء، حديث صحيح ليس فيه ثمة شيء. يبقى لنا في المصنف قد تكلم عن القلتين عشان ننهي الباب في هذا الباب، مع أنه ما زال في كلام على مسألة الاستدراك في مسألة التعليل، لكن كده خلاص المنظر العام أتى بالنهاية. طبعا هو القلتان 500 رطل بالعراقي، تقريبا في الأصح. أنا أريد أحد زنها الآن كم لتر؟ زنها تكون كم لتر؟ 210 190 كده. شوف شوف شوف يا باشمهندس ماشي ما نشوفها. هذه حاجة إيه؟ حاجة ممكن يعني تشفع لك عندنا وتنفع فيها. أنا عبد الله بن عمر قال رسول الله إذا بلغ الماء قلتين بقلال الهجر لا ينجس شيء. قلنا قلال الهجر الحديث فيه إيش؟ طعم. لأنه جاء من طريق نجريد في إرسال والمغيرة بن سخلاب في الرواية الأخرى الموصولة. والمغيرة بن سخلاب كما قلت ضعفه العلماء وحسن له أبو زرعة أبو حاتم على الأقل مفهوم، فقالوا يعضد المرسل به فيكون صحيحا. وقالوا وهذا المعتمد عندنا في هذا الباب، يعني هذا المعتمد عندنا في هذا الباب عجيب. يعني شوف حتى محققوا الكتاب ماذا يفعلون؟ محققوا أي كتاب، محققوا الكتاب ما عندهمش غير نوع نقل المحض من الشيخ الألباني. منهم من يكون مبارك العلم ماذا يفعل؟ فينسب العلم لأهل، ده مبارك العلم لأن هذا حق لابد أن يفعله، أو يمكن يكون إيش؟ مقطوع البركة، يقص ويصور ولا ينسب. عابوا على شرح الطحاوية هذا الباب، بينقل صفحات من الفتاوى تامة دون أن يعزو حرفا واحدا لابن تيمية، وينقل عن ابن القيم بحار دون أن يعزوه. لكن طبعا العذر له إيه؟ هم لم يرتضي لنفسه تدريسا. إيش العذر له؟ لأنه كان أي حد فقط بيشتم رائحة كانت عند قبر ابن تيمية لابد أن يسكن، وهو كان يريد يروج للشرح والكتاب ما كان ممكن يكتب له القبول. طبعا يكتب له القبول من الله، أقصد المحلة اللي هو فيها عداوة ضارية لابن تيمية وليش وابن القيم. يعني احتاط الشافعي في أنه قال تسع قربتين أو قربتين وشيئا، وجعل الشيء نصفا، وهي 500 رطل بالعراقي. وهذا قال العلماء اختلفوا عندنا في المذهب هو على سبيل التقريب أم على سبيل التحديد، والصحيح أنه على سبيل الإيش؟ التقريب، لأن الشافعي نفسه يقول أقل من خمس من خمس من خمس من خمس قرب. فعلى هذا الأصح أنه لا يضر النقصان قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغيير بقدر من الغيرات، لأنه لما قال إلى قربتين ونصف لو قل قليلا ليس فيه، لو قل عن الخمس قليلا أيضا ليس فيه شيء. وبهذا إذا وصل إلى هذا المعيار نعم فإنه لا ينجس حتى يتغير لون أو طعم أو رائحة. وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، بتاع الرياضة يبقى ده إيش؟ يقول لي ربع عشان نجيب الحجم. طيب هو طول يساوي العرض يساوي العمق. نعم. قال القدر بالدمشقي 100 رطل و8 أرطال. ننتظر بقى الآن الأخ يأتينا بالتحديد لا بالتقريب كم لتر حتى يكون يعني ظاهرا أمامك. القربة كم؟ القربة بمتين لتر؟ قلتين بمتين لتر؟ يعني هو بقى المقياس هو اكيد يشوفها. وراح فين المهندس؟ هو بتعملها على الامر الصناعي يعني كده كم لتر؟ لا يعني لو قدرت اصلا واحد قياس وزن يعني تقريبا الراس الواحد نص كيلو جرام او 45% كيلو جرام. يعني 500 راس بكام؟ 250 كيلو؟ ايه عم الراجل ده طبيب فاكيد هيبقى واخد علوم والكلام ده. ها يعني كيلو كان قال لي بهذا قال لي 210 ايضا ما جبتش حد قال لا قال 217 حتى قال 217 طب 200 كم تقريبا اللي هو نص. طب استنى عبد الرحمن يا سعيد 200 190 لا ما فيش أزيد من كده. القياس صحيح. طيب خلاص عشان نعرف أنا ليه بقول بسأل السؤال ده، عشان أعرف خزانات المرأة الماء اللي على البيوت، الخزانات تصل لهذا ولا ما تصل؟ عادية 500 لتر. طب خلاص الحمد لله. يبقى معنا كده حتى التغيير بطول المكس هنا لا يؤثر بحمل الأحوال. يعني يبقى إذا الخزانات بأسرها ماء كثير. ها؟ 225 لتر. والله طيب يعني 225 لتر. يعني المهم إن هو بهذا المعيار هو قدر القلتين. لا لا لا بعيد أوي دي 160 يا شيخ. الخمس قرب، خمس قرب 160 لتر. سيدنا لو هتقول يعني ازرع ربع، ازرع 76 سم، 76 سم، ربعهم وربع ما ربع 76 ماشي 95 مكعب برضه مش احنا يعني متر في متر في متر ماشي متر في متر في متر ما يديش ال 200 لتر، ما يجيبش 200 لتر. ها لا لا متر في متر على مكان، متر طول متر عرض متر عمق، ممكن يسع كم لتر؟ يسع 200 صح؟ يسع 200 لتر. ها شيخ 1000 ايه؟ 1000 ايه عم الناظر ده من 180 190 تقول لي 1000. لا سيب الخزان، بنتكلم على الان قدر الخمس قرب. يعني متر في متر في متر صحيح كده؟ يسع 200 لتر. يعني 200 يعني نقول يعني 200 يعني 200 لتر صحيح. خلاص يبقى تقرب بذلك ان نقول القلتان تصل الى الخزانات. تقول هنا صاحبة وادي الجن قالت الخزانات 1500 فوق ما وادي الجن. ما انت اصلا في جن هنا كمان، ممكن الجن يبقى شايل المايه. يعني مساله سهله، احنا مش عارفين هما عندهم قوه في ايه، لكن حق يعني يبقى اذا الخزانات ايضا الماء كبير، الماء كثير. يبقى اذا نحن نقول بانه تغير الماء في الخزانات، لان كثير من الاخوه بيسالوا هذا السؤال. شغلني انه يقول افتح الصنبور اجد الماء اصفر، الماء مكدر، ده بيحدث. نعم تغير بقى خلاص، يبقى الاصل فيه انه تتغير بطول المكس. ايه يا حبايبي في دماء يعني؟ لا ده صدى وصاده كمان. ممتاز. او حتى لو صاده كما قال لو صاده يبقى ده تغير بالمجاوره. تغير بالمجاوره؟ بالمجاوره مش مزاد. البودره ايه؟ بودره الحديد يعني. مش بيبقى حديد؟ لا لا شفنا ده حتى مش بتاخد زين عشان بتتحلل يعني؟ شفنا الماء تنزل حتى من غير خزان. اللهم استعان. يبقى الحمد لله. يبقى إذا هو الماء الأصل فيه الطهورية. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب والله الحمد لله، إنه دخل على الجلود إن شاء الله يكون الأسبوع القادم مع الرسالة. ما أنا مش يعني كنت يعني أذهب وأجي أبتدئ بكتاب يسير صراحة أم الأصول هو الرسالة، لأنه أيضا هذا اسمه الأصول على طريقة الفقهاء الذي أسسه الشافعي، فهو يكون على طريقة الفقهاء والمحدثين لتعلموا أهم شيء في الفقه والحديث. إيش؟ في مؤسسة الرسالة على ما أذكره الآن، لكن أنا لسه عجيب التفاني ما أذكره. أحمد شاكر هو أحمد شاكر ده أهم شيء. أحمد شاكر قال لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الإمام الشافعي. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.